قال الله تعالى: وهذا البلد الأمين. الأمين صيغة مبالغة، آمن، أمين. وكذلك أقسم بها: وهذا البلد الأمين. لا أقسم بهذا البلد، لا للتوكيد، أقسم بهذا البلد. سبحانه وتعالى قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ومن دخله كان آمنا. كم نص الآن في قضية أمن البلد الحرم؟ ومن دخله كان آمنا، إما خبر فلا يضر لو وجد اختلالات يسيرة لأن النادر لا حكم له والشاذ لا يكسر القاعدة، وأن الغالب على مكة منذ أن خلقها الله إلى الآن الغالب عليها الأمان، وما يحصل فيها من حوادث تعتبر قليلة لا تكسر القاعدة. وقيل معنى قول الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، خبر بمعنى الأمر، يعني مثل قول الله: والوالدات يرضعن أولادهن، يعني فليرضعن. ومن دخله كان آمنا، أمنوه، اجعلوه في أمان، حافظوا على أمنه، حافظوا على أمن هذا البلد.